والعياذ بالله، هذه المرأة تجوز كبيرة السن، وكان الذي ينبغي لكبير السن أن يكون منيبا إلى الله عز وجل، لأنه قريب من الموت وأقرب إلى الموت من الشاب. ولكن والعياذ بالله كفانا الله شر العز والشابات، هي صارت خبيثة والعياذ بالله كافرة بالله، لكنها كاتمة بذلك. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم قال فخانتاهما ليست خيانة شهوة وزنا، ولكن خيانة كفر. نعم، لهذا قال وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما لم تخبرهما بالكفر فما علمت بالكفر. هي كافرة مؤيدة أيضا زيادة، والأقال إلا عجوزا في الغابرين الباقين. الغابر يطلق على معاني، منها الباقي ومنها الماضي أيضا، فيكون فيه ما يسمى بالأضداد، لأن اللغة فيها كلمات تصلح للشيء ولضد يسمى الأضداد. ثم دمرنا الآخرين، بعد أن أنتينا لوطا وأهله دمرنا الآخرين، لأنه بعد أن أمر أن يسير بأهله ليلا ويخرج من البلدة إلا امرأته دمر الله هذا البلد، يعني فخرج ثم دمر. وقولها الآخرين المراد به من؟ قومه. قال المؤلف أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا حجارة، قال من جملة الإهلاك، من جملة الإهلاك أن الله سبحانه وتعالى أمطر عليهم مطرا. والظاهر لي أن قوله وأمطرنا عطف تفسير على قوله ثم دمرنا، لأن هذا هو الذي تدمر به، أن الله أمطر عليهم مطرا. وما هو المطر؟ حجارة من سجيل، من سجيل منضود متابع مسومة عند الله. يقول تعالى فساء مطر المنذرين مطرهم، فساء مطر المنذرين أي مطر هؤلاء القوم، وإنما قال المنذرين لبيان أنها قد قامت عليهم الحجة ولم ينطروا بالعذاب إلا بعد أن أعذر منهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في هذه الآية وغيرها من الآيات ما يدل على أن قوم لوط أهلكوا بهذه الحجارة، بالتدمير بالحجارة، وليس بالقلب، وليس بالقلب كما هو مشهور عند أهل العلم وكثير من المفسرين، أن بلادهم هملت جعلنا السماء ثم قلبت. هذا ما في القرآن ما يدل عليه، ما في القرآن إلا فجعلنا عاليها سافلة، وجعل العالي السافل يكون بغير القلب، لأن هذه الحجارة إذا نزلت على المنازل وهدمتها صار العالي من العالي من المنازل صار سافلا، صار سافلا. ثم إنها إذا قلبت مثلا وصار الناس في باطن الأرض فما قيمة التجارة حينئذ؟ ما لها قيمة. والمهم أنه ليس في الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أرضهم هملت فقلبت، وما دام أنه ليس في الأمر ما يدل على ذلك فالأولى أن يقال إنهم دمروا بهذه التجارة. والإشكال الذي في قوله فجعلنا عاليها سافلها ينحل بقولنا إنها إذا تهدمت السور صار العالي سافلا، صار لها سافلا. من قصص القرآن الكريم، سلسلة من القصص التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل.